فده زي كان عندي طريقة بص النقطة كبيرة فتظهر من طريقة النقطة يتفرق من على وأيضا من هذا المعنى فإن دين الله سبحانه وتعالى لا يقوم بشيء دون شيء يعني الدين ما بيقومش بعلم ولا يقوم بالزهد ولا عبادة وحده ولا يقوم بعلم الحديث وحده ولا يقوم بالأمر كل أمر وحده إنما الدين يكمل بعضه بعضا زي ما قال العلم له فائدة زي ما الجهاد له فائدة زي ما الزهد له فائدة زي ما الصلاة له فائدة زي ما الأمر كل أمر له فائدة كل شيء في الدين بيؤدي وظيفة معينة لا يقوم الأمر الأمر به ولذا كل واحد لك مثال المثال الأول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يقوم دين الله إلا من أحاطه بجميع جوانبه. هذا حديث رواية كاتب إسناد حسن كما قال ابن حجر رحمه الله. يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقوم دين الله إلا من أحاطه بجميع جوانبه. يبقى نص في المسألة فإن الدين مش هيقوم به إلا باللي يحفظهم كل إيه؟ كل جوانب. يبقى مفيش حاجة معينة يجي يقول يا إخوانا إحنا هنجلس علم بس بنرجع لحاجة. أقول لك إحنا عاملين مثلا نأمر بالمعروف تقول لي لا أحسن من الإسلام بس إحنا نعيش في الوقت نبي سلام فقط تروح عاملين أنا عامل في منكر وإن الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الناس البلاء والمنكر فلم يغيبوا أوشك الله أن يعملهم القادة من عندي وكنت خير أمة أخرجت للناس فأخبرهم موقف النهي عنه المنكر كذا وكذا وكذا بس لا لا مش شغل فنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه لا يقوم به الا الا من اخطاه من جميع ففي كل جزئيه من الدين لا يقوم بها او لا تقوم بها الجزء الاخر حاجه ثانيه كما قال القرطبي رحمه الله في تفسير قول الله سبحانه وتعالى فلولا اكرم كل فكره منهم طائفتم لافرقاه في الدين ولينفقكم فتراجع عليه لعلهم يعملون. قال القرطبي وقال القصاص وقال النووي رحمه الله في كتاب الفتاوى النوويه وتبليغ على دين عطل ان النصر في العلم والجهاد انما قول كتاب ولكن من العلم ما هو قطع عنه ومنه ما هو قطع كتاب. طبعا نقول كده ليه؟ ان الناس يقول ايه؟ فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه يتقوا في الدين وينزلوا قومهم في الدرجة عليه في العدل يحفظون لو لم يكن معنى بمعنى هل الذي في الحد الحظ والحد لبقى من في اثنين لولا في لولا لم يكن معنى أدت امتناع الامتناع امتناع هو جواب الشرط على الموضوع في هذا الشرط لا يقول الله سبحانه وتعالى فلولا انه كان من المسبحين لا يبقى في بطنه لا يبني في بعض لولا هذا لا حدث كذا. وهناك لولا بمعنى هلا التي تفيد الحظ والحد. ودي كثيره جدا في القران كما قال السيوطي رحمه الله. معظم لولا في القران بمعنى هلا. فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعون ان كنتم صادقين، اي هلا ان كنتم غير مدينين. فلولا نقرا اي هلا نقرا من كل كتب منهم طيب. فقلت له رحمه الله والقصاص وانه وكذا يقولون ان الاصل في العلم والجهاد انه فرض كفايه ولكن من العلم انه فرض عين وهناك احوال يثبت فيها فيها فرض عين تمام فهو فرض كفايه على العموم وفرض عين احوال ثلاث احوال اربع احوال مذكورون اذا فرض الفرض ولا ولكن اذا تعين الجهاد قدم العلم قدم الجهاد على العلم إذا أصبح الجهاد فرض عين يقدم الجهاد على الدين لأنه إذا ضاع الجهاد ضاع العلم وضاع الدين لأنه إذا ترك الجهاد ضاع العلم وضاع الدين الجهاد قال القرطبي رحمه الله أنا أرى إلى حال أهل التدرس لما ذهب من أهل الصليب وانشغلوا عن قتالهم ضاع منهم العلم وضاع منهم الجهاد وضاع منهم أندلس لا هي اسبانيا والبرتغال حاليا اعرف كم قوم تحت حكم مسلمين. بعد كده بعد 4 قرون من السيادة الكاملة كبر الضعف بين الأمراء أحفاد بني أمية هناك وتنازعوا وابتدى ما يسمى بحكم ملوك الطوائف وأصبح الأمير لا يتخانق مع دولة أو دولة زي قتل ده ولا تحرك مع النصارى الدهبة فابتدى 4 قرون تجيب بقى إيه النصارى الكبار من حتة في حتة لغاية ما قالوا حاجة اسمها الأندلس الذي ظل تحت الإسلام حوالي 800 قرن إلا سنوات. يبقى عمر لما شرع الجهاد ضاع على المضاعفين جاب ضعف تشكيل حتى النصارى لما دخلوا لغة اللغة العربية أمر الناس محدش يتكلم باللغة العربية وأمر الناس طبعا لما لقوا صلاة الجمعة وأمروا كمان إن هم يقوموا مع الدعوة دي بلاده على أساس يضمنوا إن هم يتجمعوش في البيت ويصلوا صلاة الإيه؟ الجمعة وأمروا أن يشربوا الخمر وأمروا أن يزوجوا نساءهم من رجال النصارى وأمروا وكل من يترك مخالفته لذلك فانه يقدم الى محاكم التفتيش التي كانت تحقق علنا في الشوارع وكانت تفهم الافعال الشنيعه ولا تحديث اخر والمقصود ان هم لما تعرفوا يطلع منهم الايه؟ العلم والجهاد يبقى في احيان يقدم الجهاد عليهم والمقصود بقى المهم انه لا يكون في الا اذا ما اعطاهم جميع لما فيش حاجة خصوصية معينة تقدم على ذات وقوة إنما كل جزئية تسد مهمة معينة وكل جزئية تسد الطغرة في الإسلام والإسلام كل لا يتجزأ يكمل بعضه مع بعض هذا بيقول النقطة الثانية في الحديث إن هنا تلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ لا يغضبهم من أخبرت لكم ولا من قال لهم طب إيه الفرق بين الاثنين؟ اللي خلقكم ده خلقكم من البداية خلقهم من البداية اللي قتلك ده صار معه بعض الطريق بعد كده رجع انتكس وخلقه معه فطلعوا كان النبي صلى الله عليه وسلم قدم فتنة المقتل على فتنة الخير قال لا يضربهم من قتلك الأول لازم يقتل بعد كده ولا من خلقه طب ليه هو قدم فتنة المقتل على فتنة الخير؟ لو كان المقتل اللي هو مش معاه شوية وبعد كده اتنكس ورجع هو المخالف اللي هو كان في البداية لأن اللي مش معاه فترة تدنيته أشد من اللي مش معاه غير المهتم كده يجي واحد يسلم مثلا مسلمان ولا مثلا يعني يسلم شوية ويرجع يقول لك لا أنا حاجة مسلمان يعني يقول لك إيه ده هو أكيد اتكشف عليك فيوم في الإسلام عشان كده إيه رجع إنما لو دخلش معاك في الأصل ده مش كده واحد مشى معاه وحط فيه وبعد كده قال لك لا الناس دي اخذوا الناس دي تقول لك ايه شوف ده كان معاهم ايه رجع عندهم ففتنته اشد من الذي لم يحكي معهم من البدايه فلهذا رفضت من النبي صلى الله عليه وسلم فتنه المخزي على فتنه المخالف فقال لا يضرهم من خالف لهم ولا من خالف حتى يا عبد الله يوم على ذلك اما عبد الله قال انه يرحمه الله فامر الله واجهه الطيبه الذي يرعاه الله قبل قيام الساعة فتقبض روحا كل مؤمن ومؤمنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في آخر الزمان أنه قبل قيام الساعة ربنا بقى بعد ما ينزل بقى إيه بعد ما يمهي وينزل يسرق المية المقتل الدجال وكذا وكذا وكذا يرعى صوت وجهة طيبة فتقبض روحا كل مؤمن ومؤمنة ما خلق شرار الخلق والكفار عليهم تكون الساعة لما حتى في أمر الله كيف أيضا من فوائد الحديث أن الحديث دل على أن أهل الحق لا يعدمون بين الأمة أهل الحق لا يعدمون إيه؟ من التضليل إنه أن لا تزال يتعلم إيه؟ لا أيضا من فوائد الحديث إنه أفرد أن أهل الحق ليسوا بكثرة العدد إنه أهل طائفة من ومثل ماشي الطائفة لا تقطع عن الشيء كله وقد تطلق على الوحيد الواحد قطعة من الشيء. فإذا العبرة اسم بالكثرة إنما العبرة بأن يكون الحق. وأخذ الحديث أن المميز لهم أنهم على الحق أي على الدليل الواضح من دين الله سبحانه وتعالى. وأخذ الحديث على التفريق بين الفرق بين الطائفة والفرقة. عن علماء على إعلام الله إن إحنا لاحظنا في الحديث المدري الأولاني اللي أشرنا إليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترق اليهود على 72 واقرا سوره الطارق ومتى على سبعين ايه؟ في القرار من الوقت ايه؟ في القرار. لكن الحديث بتاعنا قال لك زاوية طائفه ماشي من الكبرى. يبقى في فرق بين الطائفه وبين الايه؟ الفرقه. الفرقه وقال الشيخ رحمه الله على عمل النبي طبعا لما طلع. وقال الفرقه نسبه الى التفرق عن اصل الدين. الفرقه نسبه الى التفرق عن اصل الدين. الدين. قال الله عز وجل ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات اولئك لهم عذاب عظيم. وقال ان الذين فرقوا دينهم كانوا شيعا مثلا شيعا. وفي قراءه ان الذين فرقوا دينهم زياده الالف. ان القراءه معنا ان الذين فرقوا دينهم. وفي قراءه ان الذين فرقوا فرقوا يعني كفروا كفروا دينهم يبقى كفروا وارتدوا. قال الشيخ رحمه الله والفرقه هي كل طريقه تخالف المسلمين في اصل من اصول لعب القواعد او في قاعده كليه من قواعد الشرع. يبقى الفرقه هي كل طريقه تخالف المسلمين في اصل من اصول لعب القواعد او في قاعده كليه من قواعد الشرع. يبقى احنا لو جينا جمعنا كده عشان الامر المعروف نهي عن المنكر نتعلم دين ربنا نجمع الزكاة ونوزعها عشان نقوم بأي حكم شرعي عشان نجاهد في سبيل الله. أي حاجة شرعية على أدلة صحيحة دي ما اسمهاش نقطة. مفيش واحد غبي يقول لك إيه وصف وصف. نقول لا يا عم. الفرق دي الفرق العقائدية كما هو اجماع العلماء في تسمية الممكنة والخوارج والقدرية والجهمية والشيعة وكذا وكذا. دول اسمهم الايه؟ الفرق. عمل في اي كتاب بقى في الفرق. تلاقي ملا بن حمد الشعر الثاني اتصل بالحزم اللي تبع الاقتصاد الاقتصاد البغداني الفرق بين الفرق كذا كذا اي قديمه الشاطبي في الاعتصام كلام ابن تيميه في كتبه في كتاب يقول لك ايه كتب الجهميه كتب القدريه كتب الخارج كتب الشيعه كتب الباطله كتب ما يجيش يقول لك ايه فكره أهل العلم مش ولا فكرة الجهاد لأن دي أحكام شرعية مطلوبة. يبقى في فرق في كلمة الفرق وفي كلمة الإيه؟ الطائفة. كلمة الطائفة. نكمل نقطة أخيرة ونتفعل إن شاء الله إن إيه لا يقال إن في طائفة في مكان واحد ممكن أن يكون طب ما في والد فوقهم الشام. في بعض الوقت عن النبي صلى الله عليه وسلم فوقهم الشام. وفي ولد قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ وهم بأكناف بيت المقدس. كما قال النووي وغيره وابن حجر ان المقصود انهم يكتبون في الاماكن بعض الاسلام وليس المقصود حصبهم على الاطلاق. معنى كده ان هم طول عمرهم في اكناف بيت المقدس ولا طول عمرهم في الشام. لا هو في ازمنه تكون الشام مبرزه بين اهل الاسلام. في ازمنه هيكون بقى اهل بيت المقدس مبرزين عليه كما هو الحال بس ان هم اكثر الناس بيجاهدوا اليهود هم ايه؟ الذين في اكناف بيت المقدس مثلا يعني. ولكن هذا لا يكفي وجودهم في اماكن اخرى. وكما قال بعضهم كما قال ابن رجب رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم على سبيل المثال على سبيل القصد. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال المشهور قال الفقه يا ماء والحكمه يمنيه. هل معنى كده ما فيش مقاهده في اليمن؟ طب امال ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقيس الشهر بموسى الاشعري انما قدم هو والاشعريين من قومه. فقال الفرق يمان والحكمه يمانيه. لكن ده ما يعنيش ان غير اهل اليمن ليس عندهم فرقه وحكمه. ولا يعني اختصاص اهل اليمن بالفرق والحكمه دون قضيه. وانما قاله في مناسبه معينه لغلبه الفرق والحكمه على ابي موسى الاشعري وقومه عندما اتوا فقال الفرق يمان والحكمه. يمنية فهذا على سبيل المثال وليس على سبيل الحديث. ففي بعض الفوائد ونسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا ويكون منظر الحق في الصوره وان يجعلنا من السماء والارض. السلام عليكم ورحمه الله.